أم لم ينبأ بما

والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى ليس لها من دون الله كاشفة وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامرون فاسجدوا وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر سلام.